الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الحمد لله أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، هو الحبيب وكل الناس تهواه، وسائر الخلق في أوصافه تاه، حنت له النوق من وادي العقيق بكت تجري بأحمالها شوقا للقياه. اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فم. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم. محمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ضم وادي العقيق النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الذين التفوا به وأحاطوا به إحاطة الهالة بالقمر، لقد ضمهم ضمة الحاني المشتاق، وبمثل هذا الشوق ودعهم كذلك هذا العقيق. فما لقلبك يخفق، أتراه من طرب إليه يصفق، بانت له بانات سلع فانثنى وله إلى نسماتهن تشوق. لقد احتف بالنبي عليه الصلاة والسلام الصحب الكرام الذين لم يمنعهم شغل ولم يمنعهم مانع من أن يتحلقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن أن يكونوا في ركابه في رحلة قدسية إيمانية روحانية ربانها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رحلة ربما لا تتكرر. لذلك لا عجب أن يلحق به الحامل والحائل والكبير والصغير، ويلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي وغيره. خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله تعالى عنهم، وهي حامل بمحمد، بل كانت في الشهر التاسع. في الشهر التاسع أيها السادة تمنع لوائح الطيران أن تركب المرأة الطائرة، أما أسماء بنت عميس فقد ركبت على الدابة وتحملت مشاق السفر حتى تلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. وبينما هي كذلك إذ وضعت، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري ثم أهلي. المرضى والأصحاء لحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام واكتتبوا معه في الحج. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. لما رأيت مناديهم ألم بنا شددت مئزر إحرامي ولبيت، وقلت للنفس جد الآن واجتهدي وساعديني، فهذا ما تمنيت. لو جئتكم زائرا أسعى على بصري لم أقض حقا وأي الحق أديت. على ناقته القصواء غادر النبي صلى الله عليه وسلم وادي العقيق، وقد أطرق صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هناك التقت الأرض بالسماء حين قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني الليلة آت من ربي فقال: أحرم في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة. على ظهر القصواء ركب النبي عليه الصلاة والسلام، والقصواء هي ناقته التي كانت أسعد النوق. أيها السادة، أشهر النوق في التاريخ ناقة صالح، وناقة النبي عليه الصلاة والسلام، وناقة البسوس. أما ناقة صالح فكانت معجزة من المعجزات، وأما ناقة البسوس فاقتتل العرب لأجلها 40 سنة وأريقت فيها الدماء. أما هذه الناقة المباركة فقد ركبها النبي عليه الصلاة والسلام وتنزل الوحي وهو على ظهرها، وبركت حيث أمرت أن تبرك، في الموضع الذي أقام فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسجده، والناس تتخطف خطمها، ونبي الله يقول: دعوها دعوها فإنها مأمورة. القصواء شاركت في بدر وفي الفتح، وحملت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وفي عمرة القضاء، وركب عليها صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع، أردف عليها خيار الأصحاب، وذب عنها صلى الله عليه وسلم حين حرنت وأمسكت، فقال الناس: خلأت القصواء. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلأت، وما كان ذاك لها بخلق. حدثنا أهل التاريخ والسير أن هذه الناقة التي سعدت بالنبي صلى الله عليه وسلم وحملت على ظهرها خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، أنها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لم تلبث إلا أياماً امتنعت عن الطعام وأمسكت عن الشراب، وذبلت تلك الناقة حتى لحقت بالرفيق الأعلى، لا طعم للحياة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. خرج الصحب الكرام يهلون بالتلبية ويملؤون الفيافي والقفار، نشيدهم صراخهم جؤارهم إلى الله. التلبية أعداد هائلة متكاثفة، ولأن الفاصل الزمني كثيف والفارق الزمني بعيد، اتخذ من عيني جابر بن عبد الله كاميرا الحدث لترى بعينيه ما لم تدركه عيناك أسرب القطى، أمن يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. يقول جابر رضي الله عنه: نظرت مد بصري بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين راكب وماش، ومن خلفه مثل ذلك، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، فما عمل من شيء عملناه. طابت بأحمد أفواه وأفئدة صلت عليه كأن العين تلقاه، هذا النبي الذي يشتاق رؤيتنا، ويشهد الله كم نشتاق رؤياه. خشعت الأصوات إلا من التلبية التي طربت لها البيداء وتمايلت لها الجبال وأصغت السماء: يا جبال أوبي معه والطير. حتى إذا بلغ الركب الميمون الروحاء على بعد 70 كيلا من المدينة بحت أصواتهم من التلبية رضي الله عنهم وأرضاهم. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلموا، يهلون بالبيداء: لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم. في الروحاء مستراح المسافر بين مكة والمدينة، هو إلى المدينة أقرب، والروحاء كالقصواء كان من أسعد الأماكن بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما كانت القصواء من أسعد الدواب برسول الله صلى الله عليه وسلم. كم مر به النبي وكم نزل عنده، لقد نزل النبي بالروحاء في غزوة بدر الأولى، وفي غزوة بدر الموعد، وفي غزوة بدر الكبرى، نزل به صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وفي عمرة القضاء، وفي فتح مكة، وفي حجة الوداع، وفي الأبواء، وفي بني المصطلق. وبالروحاء تلتقي أنفاس الأنبياء، لا يزال الوادي الأفيح يتنسم التوحيد ويردده، مر به 70 نبيا عليهم الصلاة والسلام، وقال سيدي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. في الروحاء وجد الأصحاب رضوان الله عليهم حمار وحش عقيرا وفيه سهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. أراد النبي أن يستوثق أن الذي صاده كان حلالا ولم يكن حراما، فأتى البهزي فلما رآهم كذلك قال: دونكم إياه أي خذوه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق. سار الركب الميمون، في مقدمهم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى بلغ موضع ملل على بعد 33 كيلا من المدينة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء، ثم واصل المسير حتى نزل بشرف السيالة على بعد 54 كيلا من المدينة. تعشى بها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الصبح بعرق الظبية على بعد 68 كيلا من المدينة. ملل، شرف السيالة، عرق الظبية، ما هذه الجغرافيا التي تحدثنا عنها أيها الخطيب؟ أيها السادة، هذا التاريخ المرتبط بسيد السادات أحمد، وهذه الجغرافيا هي التي تخصنا، هي التي تشبهنا، نحن إلى هذه الجغرافيا أقرب، وبهذا التاريخ أوثق صلة من فيرونا التي اشتملت على شرفة جوليت. ما علاقة شبابنا وما علاقة الجيل بشرفة روميو وجوليت؟ والنصب التذكاري الذي أقيم لأبراهام لينكولن تحجه أكوام من البشر، وتدفع حفنة من الدولارات لتسير على ذات الخطوات التي خطاها أبراهام لينكولن لتحرير العبيد. هذا تاريخ لا يشبهنا، وتلك شخصية لا تمت إلينا بصلة إلا من قبيل المعرفة العامة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فيهمنا عدد الشعرات البيض في مفرقه، في لحيته، يهمنا أن نعرف أيامه وسيرته وشمائله، يهمنا جدا أن نعرف دوابه ونوقه وأعبده، يهمنا جدا أن نعرف سهامه ورماحه وسيوفه، يهمنا جدا أن نتعلم سنته والمواضع التي عندها وقف والتي عندها توضأ وفي الأماكن التي ضحك، كما كان يحصي ذلكم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. شخصية واحدة، معنيون نحن بمعرفة تفاصيل سيرها، لأن الله لم ينصب علما على الطريق إلا ذلك الرجل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تابع الركب الميمون المسير حتى وصلوا إلى العرج على بعد 45 كيلو مترا من المدينة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواره أبو بكر وعائشة وأسماء رضي الله عنها إلى جوار أبيها. انتظر أبو بكر غلامه الذي معه الزاملة. ما هذه الزاملة؟ هي زاد النبي وزاد أبي بكر رضي الله عن أبي بكر وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، زاد الراكب. لم يحمل النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من صنوفه وألوانه، ولا شرابا بحلوه ومزه، وإنما حمل زاملة يقتسمها مع أبي بكر. يا لله، أبو بكر رفيق الطريق الأولى، الطريق المخوفة التي كان يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم الرصد، ويخاف عليه التتبع، ويحوطه إحاطة السوار بالمعصم، يمضي اليوم معه آمنا مطمئنا يقتسم معه الزاد. أبو بكر انتظر الغلام، تأخر الغلام ثم طلع عليه وليس معه البعير. قال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. قال أبو بكر: بعير واحد تضله. فطفق يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم وما يصنع، انظروا إلى هذا المحرم وما يصنع. لم يكن ما ضل زاد أبي بكر، إنما هو زاده وزاد رسول الله. ما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يطعم؟ سمع بعض الصحابة بما وقع فجاءوا بحيس وهو اللبن المجفف والتمر والسمن، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أبي بكر وهو يغتاظ، قال: هون عليك يا أبا بكر، فالأمر ليس لك ولا إلينا. وقد كان الغلام حريصا على ألا يضل بعيره، وهذا غذاء طيب قد جاء الله به. وأكل القوم ولم يلبثوا حتى جاء صفوان بن المعطل السلمي فأناخ البعير على باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم. سار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل مع وعثاء السفر وشدته ألما ألم برأسه حتى استحكم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك أن يحتجم، وحين بلغ موضعا يقال له لحي جمل احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وسط رأسه بأبي هو وأمي. هل كان وعكا عاديا أو وجعا معتادا أو صداع رأس كما يحسه أحدنا؟ لا والله، إن الوجع كان يضاعف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشعر به ضعف ما أشعر به وتشعر به أنت، ذلك أن له أجران. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم بأبي هو وأمي. ثم سار حتى مر بوادي الأزرق، فقال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. ثم أتى على ثنية هرشا، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة، عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة، وهو يلبي. ومر النبي عليه الصلاة والسلام بوادي عسفان، قال لأبي بكر: أي واد هذا؟ قال: وادي عسفان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد مر به هود وصالح على بكرات حمر خطمها الليف، أزرهم العباء وأرديتهم النمار، يحجون البيت العتيق. أيها السعيد بالحج، إنك حلقة في سلسلة ضمت الأنبياء وسار على نسجها الأولياء، تلبيتك رجع صدى الأنبياء والأصفياء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، تسير على ذات الطريق التي شقها إبراهيم وعبدها موسى وسلكها يونس وهود وصالح، ومشى عليها محمد صلى الله عليه وسلم، فمن مثلك يا راحلين إلى البيت العتيق؟ لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راحا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. أيها السادة، أسبوع واحد فقط يفصلنا عن خير أيام الدنيا، 240 ساعة ستمر عليك هي هذه القادمات التي أقسم الله عز وجل بها. نعم، أقسم المولى سبحانه وتعالى بها، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، والفجر وليال عشر. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. فالله الله في العمل الصالح، والاستزادة من الطاعات، سابقوا وسارعوا ونافسوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من كان له ورد فليضاعف ورده، ومن كان له نافلة فليزد فيها، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وإن لك في النهار سبحا طويلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا لطاعتك، واستعملنا في مرضاتك، خذ بنواصينا للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. إلهنا نعرض إساءتنا على إحسانك، ونعرض ذنوبنا على عفوك وغفرانك، وملء قلوبنا آياتك المترددة على أسماعنا وفي ضمائرنا وأرواحنا. اللهم يا الله فاغفر لنا، يا من كتب الرحمة على نفسه، اللهم اغفر وارحم واعفو وتجاوز وتكرم. اللهم واشمل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك بر رحيم غفور ودود. اللهم فرج عن المسلمين في المشارق والمغارب، وخص منهم في أرض الرباط، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم. اللهم احمي بيضتهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم أمنهم من كل خوف، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم كن لهم حصنا وأمانا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم أدخلهم في ضمانك واجعلهم في أمانك، وأحرزهم بحرزك. اللهم قهم، اللهم حصنهم، اللهم احفظهم، اللهم اكلأهم، اللهم انصرهم، اللهم سدد رميتهم، وقوي عزائمهم، وسلم مصابهم، وارحم ميتهم، وداوي جراحهم، وكفكف دمعاتهم. اللهم كن لأطفالهم ونسائهم وشيوخهم، إنك البر الرحيم. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. إلهنا اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان، ومأرزا للسنة والقرآن وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.